من يكرني ليد الخبري ومن يكرني ليد الخبري أصبر بزيز من دين أحي نور نسمى دي أغني كل من قغلق قلبي I'm gonna make you mine. جسمك بعد الوقتي يمنع ورزيك ثونية كن قرر مودي سرية عياني سماضينا جنوينسي عدوني تحنو غير زمرنا I'm